نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا من خير ما تؤتي عبادك الصالحين من الأهل والمال والولد غير الضال ولا المضل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا من أهل رضوانك وجنات الخلود، وأن تلحق بنا أزواجنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى وغرفات الجنة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المسلمون، بلغني من بعض الأخوات المسلمات أنهن يشكين سوء معاملة الأزواج، ورسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالا يضربون زوجاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أولئك من خياركم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام الزوج المثالي الذي لم يوجد أحد قبله ولا بعده مثله، عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد كان يدير 9 أسر إلى 13 أسرة، وكان ناجحا في أبوته وفي قوامته ورعايته وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام. والله أمرنا في كتابه الكريم أن نجعل هذا النبي الرحيم أسوة وقدوة لنا، ونبهنا الله جل ثناؤه في الميثاق العظيم والعهد الذي بينك وبين أهلك في عقد الزواج، أنك استحللت أهلك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الميثاق يشهده الله من سابع السماء، ويشهده الرسول صلى الله عليه وسلم بما ترك فينا من سنته، ويشهده المسلمون. فكل من يخل بهذا الميثاق عامدا متعمدا فقد ظلم نفسه، ولا يأمن أن يأتي يوم القيامة فيوقفه الله موقفا محرجا بسبب ظلمه لزوجته. فآثرت اليوم في هذا اللقاء أن أخصصه لحسن معاملة الزوجة. تأتيني رسائل كثيرة وأنا لا أرد عليها بالميكروفون، وذلك لكثرة انشغالي، فكثير من الدروس والمحاضرات تكون متتالية. فلما كثرت وأخذوا يتصلون بأهل يشكون. فهذه أخت تزوجت أحد المسلمين المرتاحين المتدينين، والذي سبق أن طلق زوجته الأولى المسلمة المتحجبة دون أن يظهر لها أي سبب، إلا أنه قال لها خلاص شبعت منك فالحقي بأهلك. إذا رأيته وأنا أعرفه وجدته عذب الكلام مجاملا لإخوانه، ولكن إذا رأيته في بيته وأهله وجدته إنسانا آخر. وهذا الانفصال في الشخصية الإسلامية من أخطر ما يكون. وذهب وعقد قرانه على أحد الأخوات الداعيات ولم يزكي على الله أحد، وكانت مثالية في سلوكها وطاعتها لزوجها لأنها تربت التربية الإسلامية. وسافر معها إلى الخارج للدراسة، وكانت حاملا منه، وفجأة يستيقظ في منتصف الليل كالمهووس أو المجنون، ثم يقول لها احزمي حقائبك لنعود إلى البلاد دون سابق إنذار. لما؟ ماذا فعلت؟ ماذا رأيت؟ لا عليك، لا يحق لك السؤال، خلاص نعود، وبعد أن نعود الحقي بأهلك. وعادت المسكينة وإياه، وكانت في الشهور الأخيرة من الحمل، ولما وصل أوصلها إلى بيت أهلها وتركها. هذا عمل لا يرضاه الله. أخت ثالثة تأتي وتبكي بكاء حارا مرا، وتقول ما رأيت معاملة مثل معاملة زوجي، فهو لا يستطيع أن يشتري إبرة أو يأكل لقمة أو يلبس ثوبا أو يقول كلمة إلا بحضور أمه معي في غرفة النوم. فهو مرتبط بأمه منذ الطفولة، ولعله كان يتيم الأب، فكانت تربية الأم جزاها الله خيرا من العطف والحنان جعلت الابن يلتصق بها التصاقا تاما حتى لا يستطيع ان يتكيف مع الحياة الزوجية ذات المسؤولية وذات المتطلبات. تقول اريد ان اخلو معه في غرفة النوم لا استطيع. فهو لا يعرف كيف يتفرق الا اذا كانت امه موجودة، وإلا يتحول إنسان آخر ثالث كأنه جماد. إذا قلت له أريد أن أذهب إلى الجمعية، فين ميكروفون النساء لو سمحت؟ ميكروفون لأن ما يسمعون هناك. إذا قلت له تعال معي لكي نذهب فنشتري بعض الحاجيات، قال انتظري حتى نأخذ أمي، فيأخذ أمه. إذا قلت له ماذا تقول في لباس النوم هذا الذي اشتريته، يقول انتظري حتى أرى أمي ماذا تقول فيه. وهكذا. ليس معنى هذا تحريض مني على أن يعتبر ابن أمه، ولكن عليه أن يعلم كما أن لأمه حق فلزوجه حق ولنفسه حق ولولده حق ولربه ولكتابه ولرسوله، هناك حقوق كثيرة فلا يغلب حقا على حق أبدا، وإلا يندرج تحت قائمة الظالمين والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة، رجل آخر شابت لحيته في الإسلام ويصلي عندي في كل جمعة، إذا دخل بيتك يمسحهم بالسكينة ويمسيهم بالشتيمة، وإذا غضب على زوجته ضربها ضربا مبرحا. الإسلام لا يقتصر بالمظهر أيها الإخوة، وإنما الإسلام مظهر قبل أن يكون مظهر. والله عندما يخاطب أول ما يخاطب ويرى ما في القلوب، فعلم ما في قلوبهم ولم يكن فعلم صورهم وأشكالهم. فكان من الضرورة أن نقف هذه الوقفة لما كثرت هذه المشاكل في مثل هذا المجتمع الذي لا يرحم. ماذا تفعل المرأة وهي تركت كل شيء من أجل زوجها وجاءت إليه في بيته أسيرة تضيع الله في طاعته، وقد قطعت جميع الأحلام والآمال وعقدت آمالها وأشواقها وأحلامها في هذا الزوج الذي ترجو من الله أن يكون رفيقها في الجنة؟ وكانت يوم أن كانت بين أهلها وعند والديها تطلق لخيالها العنان لفارق أحلامها الذي سيأتي فيملأ حياتها بهجة وسرورا وسعادة وصفاء وحبا وهلاما، وإذا بها تجد عكس ما تصورت نكدا وزعلا وضربا وإيذاء وتقبيعا. هذا أمر لا يرضاه الله. أول آية قرأتها: ومن آياته الله يعتبر الزوجة آية من آياته، أي كما تحترم الآية القرآنية التي تسمى آية عليك أن تحترم الزوجة، فهي آية من آيات الله سواء بسواء، فالآية المقروءة كالآية المنظورة المشهودة، لأنها تؤدي في النهاية إلى وحدانية الخالق تبارك وتعالى. فالله الذي تكلم في الآية القرآنية فكانت دالة على إعجازه، هو الذي خلق الزوجة فكانت دالة على إعجازه. فلماذا تفرق بين هذه وتلك؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، والعلاقة نفسية قبل أن تكون مادية. الله جل ثناؤه يقول من أنفسكم، والعلاقة الروحية النفسية تختلف اختلافا كاملا بين العلاقة المادية عن العلاقة المادية. فكم من أناس يملكون المادة. هذه المجتمعات الأوروبية جمعت الدنيا من أطرافها والملاذ جميعها، ولكن ما أتحت حياتهم تفككت الأسر وضاعت القيم وذهبت الأخلاق، وانطلقت الزوجة تعبث ذات اليمين وذات الشمال، فكل واحدة لها من الأخلاء ما لا يعلم عددهم إلا الله، وكذلك الزوج له من الأشقاء ما له، وتفككت وضاع الأبناء والبنات وانهار المجتمع وتحول إلى قطيع حيواني. فعندما يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فتعلم أن العلاقة نفسية قبل أن تكون مادية. ما قيمة الذهب الذي تشتريه لزوجتك وأنت تشتمها وتحتقرها؟ ما قيمة اللباس، الطعام، الأثاث، القصر، الدار، وأنت لا تعرف كيف تعطيها الرحمة وكيف تعطيها المودة التي ذكرها الله في كتابه: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويسميها الله بأسماء عجيبة، كل اسم في كتابه يعطيك جانبا من جوانب حياة الزوجة. فمرة يسميها الله بالحرف: نساؤكم حرف لكم، والحظ هو الزرع الذي يحرص الفلاح على حسن اختيار التربة الصالحة للإنبات أولا، ثم حسن اختيار البذرة الخالية من السوف والخالية من العفن، ثم يحسن اختيار حراستها وزراعتها ومتابعة سقيها وتسديدها من الطفيليات، ثم بعد ذلك انتظار الثمرة، الثمرة المحصول وثمرة علاقتك بهذه هم الأولاد. فلذات الأكفاد الذين تراهم جزء من كيانك يدب على الأرض، أهذا أمر سهل؟ انتقاد لوجودك يوجد أمام التراب، استمرارية لتسبيحك وتكبيرك وتحميدك وركوعك وسجودك، تراه يتحرك أمامك، أهذا أمر هين؟ إذا هي حظ كما يقول الله، ويقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن خصائص اللباس أنه يجمل المظهر والمنظر، فالإنسان العاري صبيح والإنسان اللابس جميل، فلا بد أن يكون قربك من زوجك جميلا كالجمال الذي يبقيه اللباس على اللابس. كذلك من خصائص اللباس أنه يلاصق الجسد، فلا بد أن تكون أكثر ملاصقة لأهلك، ملاصقة القلب للقلب وملاصقة الجسد للجسد. فرداؤها الفطري الذي أودعه الله فيها تناديك في الليل والنهار، كما أن النداء الفطري الغريبي فيك ينادي في الليل والنهار، تعرف كيف تصرفه فتكون وأنت معها في محراب عبادة. ومن خصائص اللباس ستر العورة، ستر العورة، لك أنت عورات وهي لها عورات، عورات معنوية وعورات مادية، فلا تسترها وأنت تسترها، ولا يعلم تلك العورات من البشر إلا أقرب المقربين إليك وهو الصاحب بالجنة التي هي الزوجة التي تعلم منك ما لا يعلم أحد من البشر. هل تصبح؟ هل تخبر عنه؟ براس في جسمك لا يعلمه إلا هي، هل تذهب وتقول للذاهب والغادي إن زوجي فيه مرض؟ لا، فهي تستورك وأنت تستورها. لهذا كان من الصفات التي يبصيها الله يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلا بد أن يختلط الفضاءان في بعضهما البعض، لهذا الزوج الذي يتجرأ على زوجته فيأكل فطاقها ومهرها، الله يقول فكيف، أو الآية كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي دخل فضاؤك في فضائها وكيانك في كيانها وشعورك في شعورها وإحساسك في إحساسها وأسرارك في أسرارها، فكنتما روحان في جسد وقلبان في جسد، كلاكما إنسان يكمل بعضه بعضا، فكيف يجوز لك أن تأكل مهرها بغير حق أو أن تظلمها بغير حق؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الله يسميه ميثاق، وهذا الميثاق العقد والعهد الذي يقول الله عنه في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر والأمر يفيد الوجوب ما لم يسبقه طارئ، فهذا الميثاق الغليظ شهده الله ورسوله والمؤمنون، وتسأل عن هذه الشهادة يا أخي المسلم يوم القيامة. حقوق الزوجة، الحق الأول حسن الإخوة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وكلمة الإخوة مشتقة من المخالطة والمعايشة، أصلها باللغة، وكلمة المعروف هي الكلمة الجامعة الشاملة لكل خير، لكل خير. انظر إلى بلاغة القرآن وعجاب القرآن، أي ما من أمر معروف في الدين خير جاء من عند الله ورضي به العقل البشري السوي الا وتعامل به اهلك فيه. وحاشرهن بالمعروف. والعشرة بالمعروف نراها في حياة الحبيب المحبوب محمد عليه الصلاة والسلام، فتراه يجلس مع حبيبته عائشة وهي تشاركه همومه وأحزانه، فتقول: يا رسول الله، ما أشد ما بلغك من إيذاء قومي. فيعود بشريط ذاكرته إلى الوراء يوم أن كان في مكة وماتت عنه خديجة الزوج المطيعة والأم الحنون والابنة البارة، وجد فيها كل ما كان ينقصه في حياته رضي الله عنه وارضاه. فيجيبها على هذا السؤال: أشد ما لقيت يوم أن ذهبت أدعو بني عبد ياليل ابن عبد كلال، فطردوني وشتموني ونهروني، فخرجت فارا على وجهي، فما افقت الا وانا في قبل السعادة. يعني يسير من همومه وما لا يدري اين يذهب، والى بجبريل ومعه ملك الجبال. قال: يا محمد، الله يقرئك السلام، هذا ملك الجبال معي، ان شئت اطبق عليهم الاخشبين، فقد راى الله ما دار بينك وبين قومك. فقال: لا، اني لارجو من الله ان يخلق من اطلابهم قوما يعبدونه. هذا الحديث يدور في جلسه عائليه جميله بين الرسول وعائشه، يراجعون الهموم الماضية كما تشارك الزوجة زوجها في أفراحه وفي أحزانه، ويقوم فيحضر كأس اللبن فيقول: اشربي يا عائشة. فتقول: اشرب أنت يا رسول الله. فيقول: أحب أن تشربي. فتشرب ثم يرفع الكأس ويديره مكان شفتيها ويشرب. ما هذه الحركة؟ إنه فن معاملة الزوجة. يقسم قضمة من اللحم ثم يدير اللحم إليها، فإذا أكلت أكل مكان أكلتها، تسابقها، تسابقه، تطلب منه أن ترى الحدث وهم يرقصون في المسجد، فيتركها خلف ظهره تنظر وتستمتع، ويقول: أطربت؟ أشبعت؟ وهي تتدلل عليه فتكثر من التفرج على رقصة الحرب. ويأتي طبق فيه الهدية من إحدى زوجاته، وتتحرك الغيرة الطبيعية عندها لأنها امرأة سوية، والغيرة أوزعها الله في قلوب العباد، فتضرب الطبق فتكسره. فماذا كان؟ وما التصرف الذي حدث؟ إلا أنه ربت على كتفيها وابتسم وقال: يا عائشة، طبق بطبق وطعام بطعام. ثم التفت إلى ضيوفه من الصحابة وقال: غارت أمكم، غارت أمكم، لم يطلب البيت على من فيه، لم يزورها حربا شعراء تصل نيرانها وقذائفها إلى الجيران، لأنه يعرف طبيعة المرأة التي ذكرها الله. ويقول سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انظر إلى كلمة تسريح، ابحث عن أرق منها لن تجد. لم يقل تطويق بإحسان، طرد بإحسان، إبعاد بإحسان، نفي بإحسان، تسريح. الله يبقي جوا حتى في المحرات المتأزمة التي يغضب فيها الإنسان ويتشنج فيها الإنسان ويطلق فيه الإنسان، الله يسميه التسبيح. وتسبيح بإحسان ليس تسبيحا عاديا. وما أفقم ابن عباس رضي الله عنه يوم أن دخل عليه أحد الصحابة فوجده يرجل شعره فقال أتفعل هذا وأنت ما أنت عليه من العلم والفقه والناس تضرب إليك أكباد الإبل فلا أتركك حتى تأتيني بدليل من كتاب الله على فعلك هذا. ما فعله؟ ينزل شعره يمشط شعره ويجرمه أمام المرآة. فماذا قال ابن عباس؟ قال اسمع، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا هو الفقه الصحابي، وهم مثل الذي عليهن، فما الذي عليهن لك ان تتجنب ان تطيعك ان تراعي سمعك فلا تسمع الا حسنا، ان تراعي انفك فلا تسم الا طيبا، وان تراعي عينك فلا تبصر الا جميلا، وان تراعي ذوقك فلا تقدم لك الا نميلا. وما لهن؟ قال الله ولهن مثل الذي عليهن، فكما تحب منها الجمال والطيب والذوق والبهجة والمتعة فهي أيضا تريد من كذلك. والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا فهم لهذه الآية أعطاه الله ابن عباس، ما أحوجنا اليوم إليه. فبعض الشباب إذا تدين يظن أن الدين إهمال النفس، وتراه أشعثا أغبارا، ويأتيك بالحديث الذي يقول رب أشعث أغبر ذي قمرين لو أقسم على الله لأبره مسكيني، ما يدري أنه أهلك نفسه يوم أن استشهد بهذا الحديث لأنه زكى نفسه. والله نهانا على أن نزكي أنفسنا. من أدراك أنك أنت منهم هؤلاء؟ من أدراك؟ محمد صلى الله عليه وسلم تشم رائحته من بعد، والطيب يسيل من نبرة رأسه، ويقول أنس أنا من راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وجدت منه أطيب من ريحه عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر يقبله بعد موته، وقد مرت عليه أيام المرض، والإنسان إذا مرض يتعفن، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات يقبله على جبينه فماذا يقول؟ ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. إنها النظافة، الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. لهذا يقول ابن القيم لقد عرف الله حق معرفته من عرفه بكلامه وجلاله وجماله. فإذا عرفت ربك بكلامه آمنت بالكتاب كله، فقدسته ووحدته في صفاته وأسمائه وأفعاله، وأطعته في أمره ونهيه، ورغبت بترغيبه ورهبت من ترهيبه، وأحللت حلاله وحرمت حرامه، ورجوته وخفته. وإذا عرفته بجلاله وعظمته وأحببته وأجللته ووصلت إلى درجة الإحسان. وإذا عرفته بجماله أصبحت جميلا، أصبحت جميلا لأن الله جميل. فلهذا على المسلم أن يتعهد نفسه، ورسول الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة، وفي حديث عشر من الفطرة، إحراء اللحية وقص الشارب ونسف الإبط وقص الأظافر وحلق العانة ونسف البراجم والاستنشاق والمضمضة إلى آخره. ما معنى عشر من الفطرة؟ أي عشر من النظافة الفطرية التي خلق الله آدم عليها فكانت هي الإسلام. أكثر من الفطر. ووصية الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان. يا لا إله إلا الله يصبح من أرق ما يكون. العوان هي الأسير. شوف الأسير كيف يكون إذا أسر بعد المعركة، ذليل مهان مكسور القلب دامع العين شاحب الوجه. فيقول إن مسألة الزوجة عندك في البيت واسع حالها إن لم تجبر قلبها وترفع من معنوياتها وتعرف كيف تكرمها فإن واقعها كواقع الأسير. الأسير إذا قال له الآسر قم وقف اجلس ثلاث اجلس ثلاث لأنه لا يستطيع عمره أن يخالفه. يستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وكلمة عوان أيضا كما أنها تفيد أنها أسيرة إلا أنها تعطي روح التعاون. عوان تشم فيها رائحة التعاون المتبادل بين الزوج والزوجة، تعينك على دينك، تعينك على طاعتك، تعينك على حياتك، تعينك على حاجياتك. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: ما حق الله بحكم صحابة الرجل فيقول الله، وما أحق الناس بحكم صحابة المرأة فيقول زوجها. وكانت تتوقع أن يقول أمها بمقابل الزوج عندما قال أمه. لهذا يجب أن تفهم أنت كزوج أنك أنت المسؤول عن أمك وعن حسن صحبتها لا زوجتك. هناك مفهوم خاطئ عند معظم الناس أنه إذا أخذ امرأته قال لها: أنا أصلا ما تزوجتك إلا لكي تكوني خادمة لأمي. والله يقولون ذلك. وإذا لم تقم بخد خدمة أمه أهانها وضربها وهجرها وآذاها، وهذا لا يجوز شرعا. الزوجة هي شريكة حياتك أنت، ليست مسؤولة لا في الإسلام كتابا ولا سنة على أن تقدم لأمك عودا أو حتى كوبا من الماء إذا هي أبت. ولكن إذا جاءت باختيارها ورواعية منها فذلك فضل تؤجر فيها عليه. أما أنت المسؤول الأول عن ذوي أمك، أنت تخدمها، أنت تقوم بمصلحتها، فإذا عجزت عنك تضع لأمك خادمة. أما أن تجعل الزوجة خادمة وتعتبر أن هذا من الدين وأن للأم حق عند الزوجة فهذا الظلم تسأل عنه عند الله يوم القيامة. ليس معنى هذا أن نأمر الزوجات أن يتمردن على أمهات الأزواج الكنة، لا، الكنة لا تتمرد على أم الزوج لأنها هي سبب وجوده، ولولا هذه الأم ما وجد هذا الرجل الذي تحبه وترحمه. ولكن الشرع والحق يجب أن يعلم ويجب أن يفهم، ولا بد أن يعود الميزان صحيحا كما كان. من أحق الناس بحسن صحابة الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. لم يقل زوجته، أمه. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول في هذا الحديث الذي يبين طبيعة المرأة، إن المرأة خلقت مذنبة لم تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وتكسرها طلاقها. حديث في منتهى الحرمة. مهما بحث علماء النفس والأخصائيين في باثولوجية المرأة ونفسية المرأة لن يجدوا مثل هذا الحديث. هذا الحديث يبين أن المرأة مركبة تركيبة خاصة تختلف اختلاطا كاملا عن تركيبة الرجل، ومن أراد أن يسوي المرأة بالرجل فقد ظلم المرأة وظلم نفسه. فالرجل له تركيبة نفسية وجسدية مستقلة تماما، وللمرأة تركيبة ربانية أودعها الله فيها نفسية وجسدية مستقلة تماما. فلا يجوز المساواة بين الرجل والمرأة. هذا الحديث يخبر بأن المرأة خلقت ولا إرادة لها ولا ذنب لها، لأن الله خلقها بهذه الخواص، خلقت من ضلع، وفي رواية من ضلع أعوج، أي أن تركيبتها النفسية والجسدية خلقت بطريقة بحيث أنها تستطيع أن تتعايش مع أجواء الأسرة وتربية الأولاد ومشاكل البيت بخلاف الرجل. فأنت لا تستطيع أن تربي أطفالك الصغار أو ترضعهم أو تنظفهم أو تحفظهم، وهي تستيقظ بالليل 10 مرات ترجع الطفل وتحفظه وتربيه وتطعمه، وأعد الله يقول عليها ويوسخ عليها ويمر ويفحل ويبكي ويفرح ويقوم ويتعثر ويمرض، وهي تعيش معه بحياة سوية. وأنت لو لعب الأطفال أمامك أو أحدث ضجيجا خسرت، أزعجتموني أعطيتموني خذيتم عني اذهبي بهم عني، فضلا على أن تقوم أنت برعايتهم وتنظيفهم وتربيتهم. فلهذا أعدها الله إعدادا خاصا يتناسب مع جميع متطلبات الحياة الأسرية. فلهذا أنت تراها قد تخرجت من أكبر الجامعات وتبكي لأن الخياطة لم يحسن خياطة ثوبها، فتقف أنت متعجبا تقول هذه الشهادة الكبرى وتلك المناهج التي أخذتها أين ذهبت؟ أهكذا عاطفتها تتحصن بها لأن خياطة الثياب لم يحسن خياطة الثوب فجلست تبكي؟ نعم، الله أودع فيها هذا، فلولا بكاؤها لانفطر قلبها وماتت. فلهذا على الزوج أن يعرف كيف يتعامل مع هذا المخلوق الذي أودع الله فيه من أسراره ما أودع. فالحديث يقول لن تستقيم لك على طريقة. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا حاولت أن تكون زوجتك مثالية كما تكون أنت أو ترى مثلك لم تستطيع. فالطريقة الرجولية، الطريقة الذكورية التي تريد أن تسير زوجتك عليها لن تستقيم هي عليها. فمثل يقول لن تستقيم لك على طريقة إلا الطريقة الأنثوية التي أودعها الله فيها. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، أي عوج فطري يتناسب مع حياتها كأنثى، وإن ذهبت تقيمها كما تريد أنت وتتصور كفرتها وكسرها طلاقها. ما أرحم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يتكلم بهذه الكلمات البسيطة المجردة، ثم تجد فيها علم النفس الاجتماعي التربوي للحياة الأسرية. ولقد ظلم المبدأ الشيوعي يوم أن ساوى بين المرأة والرجل في العمل والإنتاج. اذهبوا إلى روسيا وانظروا كيف تقف المرأة في الشارع على الإسفنج وهي تحمل إبريل الحديث كما يمسك به الرجل، ثم تحكم به الكنكريت تهتز أكتافها وتتخصم يداها، فإذا عادت إلى بيتها آخر النهار متعبة وأراد الرجل أن يجد أمامه أنثى لا يجد أمامه إلا اسم أنثى وواقع رجل مخشوشين لا فرق بينه وبينه إلا أن هذه اسمها امرأة وهو اسمه رجل. لقد حول مبدأ الشيوعي المرأة إلى رجل خشن لا علاقة له بالزواج ولا علاقة له بالبيت ولا بالأنوثة ولا بالمعونة. والله يقول عن طبيعة المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخطاب غير مبين. فالمرأة تنشأ في الحلية أي في الحرير وفي الذهب وفي الرياس وفي الترف حتى تكون كطبيعة أنثى. لهذا لعن الله ورسوله النساء المترجلات أو المتشبهات بالرجال لأن مخالفة وتغيير لخلق الله تغيير لخلق الله. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين نوعا من أنواع العبادة يغفل عنه كثير من الناس وإنك لن تنطق نطقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حسن لقمة تضعها في فم امرأتك. يا سبحان الله اللقمة وأنت تداعبها وتلاعبها. لهذا قال وطيته إلى كان وطيته إلى جابر يوم أن أخذ سيدا قال أنا أخذتها ذكرا تلاعبها وتلاعبه وتداعبها وتداعبه. الإسلام لا يصطدم مع فطرة الناس أبدا لا يصطدم مع فطرة الناس أبدا فهو تحتاج إلى ملاعبة وتحتاج إلى مداعبة. وإذا وضعت اللقمة وأنت تداعب وتلاعب إلى فمها كتب الله لك حسنة ثم يضاعفها الله إلى ما يشاء إلى 700 ضعف. لماذا؟ لماذا وأنت تأتي شهوتك تقول بسم الله وأنت تأكل لقمتك تقول بسم الله وأنت تقرأ كتاب الله تقول بسم الله حتى يبين الله لك ما يغفل عنه الآخرون أن ليس قراءة القرآن عبادة فقط وليس الصلاة والفاتحة عبادة فقط بل جماع الرجل لأهله عبادة. إن في جزء أحدكم لأجر قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم إن وضعها في حرام قال يكون عليه فيها وزر قالوا بلى قال كذلك إذا أتى أهله كان له فيه محراب للعبادة من الله تبارك فيه شهوتك وتأخذ الثواب عليه عند الله يوم القيامة. فالحياة التي تعيش على النكد والحزن والغضب والهموم والمشاكل لا تنفد إلا النكد وضحية ذلك الأولاد والأطفال في البيت. والله يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لماذا يذكر الله الأجيال القادمة عندما يذكر خلق الزوج والزوجة؟ لماذا يقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء؟ حتى يبين أن منهج الله وتشريع الله ليس قاصرا على الزوج وحده ولا على الزوجة وحدها وإنما هناك رجال سيتخرجون من هذه الأسرة ونساء سيخرجون من هذه الأسرة فلا بد أن نجعل الله رقيبا. فلهذا قال فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن حقها أيضا كل هذا الكلام الذي ذكرته في حسن العشرة وحسن العشرة يا إخواني السنة الاتشام الكلمة الحركة اللمسة الهدية الهدية. هل ذهبت إلى السوق وأحضرت هدية وكتبت عليها كلمتين وقدمتها إلى زوجتك؟ هل إذا دخلت من البيت الشتوي وقلت ما أطيب رائحة هذا الطعام وما أجمل ترتيب هذا البيت؟ هل إذا لبست قلت ما أجمل لباسك والله لقد كنت أرى هذا الثوب يعرض في السوق فلم أره بهذا الجمال. وسبحان الله، إذا وضعت هذا الطيب قل ما نفتك الطيب إلا أهديت للطيب طيبة. اعرف كيف تخاطب المرأة، إنه علم وفن. الحق الثاني تعليمها وما تحتاج إليه من أمور الدين وعلى رأسها الفرائض، ولم يطلب الإسلام منها إلا الفرائض. بعض الأخوة مع الأسف الشديد تعود أن يقوم الليل مع إخوانه، فلما تزوج وكانت زوجته فارغة لا ولد ولا فلد ولا هو قادمة قائمة في شؤون البيت، أقول لها يا امرأة تعالي نقوم الليل مرة في الأسبوع. فلما حملت المرأة وجاءها الوحم والنساء، لما لا تقومين الليل معي؟ لماذا لا ترافعين معي القرآن؟ لما تخذلينني؟ لقد ضعف إيمانك، لقد ضعفت روحانيتك، إنك سببا في فتنتي ومشاكل ونكد. يا أخي الله خلق المرأة غير خلقه، إذا حملت فلها أربع شهور لا يقر لها قرار، تأكل الجدار، تأكل الفحم، تبلع الكلف الحار، طفلها في بطنها يأخذ من خصائصها الأدوية ويمتص ما في جسمها من حديد وكلف وعظام ودم ولحم وخلايا وأنزيمات وإعصارات وهرمونات، ألا تريدها أن تختلف؟ انقلاب هائل في جسمها، تجدها أسبوعا كاملا لا يقر الطعام في بطنها، ولكنه دائما يريدها كما هو يريد. لا لا، كذلك إذا أنجبت طفلين ثلاثة أربعة لا تقوم منها أن تقوم الليل معك، لأن الحديث يقول من صوت خمسها وصارت شهرها وأطاعت زوجها وحصلت فرجها أربع أمور خير لها دخولي من أي أبواب الجنة بشك. لماذا لم يقول لها الإسلام قوم الاثنين والخميس، قوم الليل مع زوجك، أكثري من قراءة القرآن، أكثري من النوافل؟ لماذا؟ لأنه يعلم الإسلام لو أمرها بذلك كما أمر الزوج لكان على حساب تربية الطفل والولد. ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين والنساء خلفه، فإذا سمع بكاء طفل فالركعة الأولى صلى بهم بستين آية، وفي الركعة الثانية لما سمع بكاء الطفل صلى بثلاث آيات. لماذا؟ لأنه لا طفل يبكي، فلا بد أن يؤدى حقه، وعنوان صراخه نداء، نداء لمن يملك حقي أعود إلي الحق، مظاهرة طفلية يطلقها الطفل في بكائه. فلا تكون على حساب الصلاة أبدا، أو الصلاة على حساب المطلوب الطفل أبدا أبدا. وحتى لعب الطفل سجد عليه الصلاة والسلام والحسين فوق ظهره يلعب وتركه حتى نزل. قال يا رسول الله ظننا أن الوحي نزل عليك أو قدر، قال لا، إن ابني ارتح لي وما أحببت أن أعجبه، لأنها من حقوق الأطفال. فلهذا ايضا تراعي ان هذا الانقلاب الهائل. الخطيب مع خطيبته وخاصه في الشهور الاولى وبعد ان يحسب الكرام يجد المجامله والملاطفه، فلا يسمع منها الا احسن الكلام، ولكن بعد مرور حياه معينه تعود المياه الى مجاريها كما يقولون، وتبدا الحياه الزوجيه تاخذ طبعها الاعتيادي. يقول لقد تركتيني، أين كلامك؟ أين حركاتك؟ أين كذا؟ لا يا أخي، الله يقول في القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة وقدم المودة على الرحمة، لأنك حياتك الأولى الزوجية مودة، مجاملة وملاطفة كذا، وبعدين بعد أن تهدأ أنت وتهدأ هي ولذا تنجبون الأطفال ماذا يبقى لكم؟ تبقى لكم الرحمة يا أخي، تبقى لكم الرحمة يا أخي. لهذا جاء رجل إلى عمر قال أريد أن أطلق زوجتي، قال ولم؟ قال أصبحت لا أحبها، قال أو كل البيوت تبنى على الحب؟ أين الوفاء والتزوج؟ أين الوفاء؟ أين الرحمة؟ فلا أحبتي في الله، هذا الوقت لا يكفي، وما أعطيت حقه أبدا، وما أعطيت الموضوع حقه، فوصيتي إليكم هي وصية الله ورسوله. أما الله فقد علمنا دعاء ندعو به، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تخيل أنها ستكون زوجتك في الجنة، جمالها على الكون العين 70 ضعفا. تخيل في هذا المجتمع كيف تكون الخيانات الزوجية، فهذه السافرة الكاسية العارية ما يذهب زوجها إلى الدوام إلا وتدخل العشاق في البيت أو تذهب إليهم في مكان تخلو، وهذه المرأة لا تعرف إلا ربها وزوجها وبيتها وأولادها، ألا ترحمها؟ ألا تعطف عليها؟ وهي تركة الموالدة وتركة الولد وتركة كل شيء من أجله. إذا وصية الله في هذه الزوجة الضعيفة، وأسأل الله أن يبارك فينا وفي أزواجنا وفي أولادنا وذرارينا، وندعو بدعاء عمر بن الخطاب الذي يقول: اللهم إني أسألك أن تؤتيني من خير ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الزائل ولا المضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره.